صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.